الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا الحديث إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. متفق عليه. قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز، يقول القرطبي في التذكرة: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600. وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام، ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد. قال أبو شامة رحمه الله: ونظم الناس في هذا أشعارا ودام أمرها أشهرا ثم خمدت. قوله تضيء أعناق الإبل ببصرى، يعني من آخرها يبلغ ضوءها إلى الإبل التي تكون ببصرى وهي من أرض الشام، وبصرى تسمى اليوم حوران، أي أن النار مرتفعة في السماء حتى يرى آخر ضوءها في الشام، يرون ضوء هذه النار وهي مرتفعة في السماء كالمنارة طويلة، فالإبل وهي في مباركها في الليل يرى لها ظل من تلك النار التي خرجت في الحجاز. هذا معنى تضيء أعناق الإبل ببصرى. وذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام له، قال: كما خرجت تلك النار سنة 655، والصحيح أنها 654. عن عقبة بن خالد قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب ابن عبد الرحمن. طبعا مناسبة مثل هذه ذكر النار التي خرجت أن هذا بسبب إيش؟ كثرة الذنوب، كثرة المعاصي، كثرة المعصية تأتي مثل هذه الأحداث ومن هذه العقوبات. ولذلك يقال أنه في زمن عمر رضي الله عنه حصلت زلزلة للمدينة أو هزة، فقال: لئن عادت لا أجاوركم فيها، ونصح يعني ووعظ الناس ثم قال: لئن عادت لا أجاوركم. عن عقبة بن خالد قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. متفق عليه، أي بدل كلمة كنز جبل، والمعنى واحد، لكن هذه مفسرة على أن هذا الكنز شيء عظيم مثل الجبل. ما الذي يجعل الفرات ينحسر؟ منابع نهر الفرات تأتي من هضبة الأناضول بتركيا، وهناك أنشئت في هذا العصر سدود ضخمة، فإذا شغلت، وهي أكثر من 21 سد، فإذا شغلت هذه السدود وحبست الماء حينها ينحسر الفرات. والذي يظهر أن النهي عن الأخذ من جبل الذهب لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، فقد أخرج مسلم في صحيحه الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني عندهم علم لأنه يحصل قتل، وأنه يقتل يتعاد بنو الأب، كانوا 100 لا يبقى منهم إلا واحد. وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. فوضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه لما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال والفتنة بين المسلمين. وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة. فذكر الحديث في ذكر المهدي، يعني بعد ذلك يخرج المهدي بعد هذا الاقتتال. فإن كان المراد بالكنز في هذا الحديث حديث ثوبان هو الكنز الذي في الفرات، وهو الذي يظهر لي لأن لم يذكر في السنة كنز مثله الذي في حديث الباب، دل على أنه إنما يقع، يعني كشف الفرات عن جبل الذهب إنما يقع عند ظهور المهدي لحديث ثوبان. وذكر الإمام البخاري للباب الذي بعد هذا، يعني الذي سوف يأتينا الآن، فيه إشارة لهذا المعنى أن هذا يكون عند قرب ظهور المهدي. قال: باب عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. متفق عليه. قوله يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يحتمل أن يكون ذلك وقع كما ذكر في خلافة عمر بن عبد العزيز، وهو نظير ما وقع في حديث عدي بن حاتم وفيه: ولئن طالت بك حياة، يعني يا عدي يا ابن حاتم، لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهبا يلتمس من يقبله فلا يجد، يعني يريد أن يتصدق به فلا يجد أحد يقبله منه. وهذا يدل على خلافة عمر بن عبد العزيز، هي التي قريبة جدا من وقت الصحابة. ولقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بسند جيد قال: لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به. قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. وأيضا نقول: لا يمنع حدوث ما في الحديث في عهد المهدي فيتكرر الخبر، يعني أن يحدث أيضا هذا الغناء للناس في عهد المهدي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ومناسبة هذا الباب للذي قبله تظهر إذا رجحنا أن انحسار الفرات يكون قبيل خروج المهدي فيقع في عهد المهدي هذا الخبر، والله أعلم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وهي فئة معاوية وفئة علي رضي الله عنهما، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. يعني يبعث دجالون كذابون قريب من 30، ولم يقل إيش 30، لأنه ورد في حديث التنصيص على أنهم 27، فهم قريب من 30 وفيهم 4 نسوة، ولعله يأتي إن شاء الله ذكر ذلك. كلهم يزعم أنه رسول الله. نعم، دعوتهم واحدة يعني الإسلام، كلهم على المسلمين، طائفتين عظيمتين من المسلمين ودعواهما واحدة، قيل أنه دعوتهم الإسلام أو دعواهم حق، يعني هذا يريد حق وهذا يريد حق، ولكن لا شك أن الأولى من الطائفتين الذي قتلت الخوارج هي أولى، يعني أقرب وأولى، وهي فئة علي رضي الله عنه. وهؤلاء 30 الذين يزعمون النبوة قد خرج كثر، ولكن المقصود الذي يكون له شوكة وأتباع كثر، ولا شك أنه خرج كثير، لكن آخرهم الدجال يخرج، ثم آخر ما يزعم أنه الخالق. كلهم يزعم أنه رسول الله. من الطريف أني ناقشت واحد يقول يزعم أن هذا اللحيدي الذي في الكويت اللي يسمونه الكذاب ادعى النبوة، فواحد من أتباعه يقول أنه هو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه رسول يعني. قلت رسول يعني يأتيه الوحي؟ قال نعم. قلت يعني جبريل يأتيه؟ قال نعم. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. قال إيه؟ قال لا نبي بعدي، بس ما قال لا رسول بعدي، رسول لكنه ليس نبي. قلت سبحان الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، قال لا كل من يزعم منهم أنه نبي الله. قلت لا هذه في رواية لكن في الصحيحين رسول الله، لأن علم مثلك وأشكالك يطلعون ويقولون رسول. قلت ففي الصحيحين رسول الله يزعم أنه رسول الله. قلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث في صحيح الحاكم أو بسند صحيح على شرط الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة وانقطعت الرسالة فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي، فشق ذلك على الناس فقال لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. قال إيه يرى أنه رسول. قلت كذبت أول الحديث، صريح منطوق الحديث يقول لا رسول ولا نبي وانت تقول يرى رؤيا أنه رسول، تكذب الحديث. إذن الرؤيا المبشرة تكون إما بشارة أو ندارة في غير ذلك، ليس في رسالة ولا في نبوة. وهذا متحمس ترى يعني ومسجون على هذا الأمر أي ويجالد عن هذا الحيد الكذاب اللي في ما لا على ما قال الأوزاعي يقول لو إبليس جلس في زاوية في المسجد جلس ناس إليه، لا تحسبون الناس ما يجلسون، يجلسون كل من هب ودب. يقول كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. العلم يقبض بقبض العلماء كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم، وفي الرواية الأخرى أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتكثر الزلازل، يقول ابن حجر وغير من أهل العلم الزلازل من قديم فيه زلازل هنا وهناك ولكن المراد بالحديث كثرتها وتتابعها، والزلازل لا شك أنها تزداد في آخر الزمان ويتقارب الزمان، وشرحناه تقارب الزمان مر بنا وهو بسبب هذه الاتصالات الحديثة والوسائل الحديثة قربت البعيد، الأسواق تقاربت وكل شيء قريب الآن، وتظهر الفتن وتقدم حديثنا عنه، ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم، حتى قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أهو القتل؟ فإنا نقتل كثير من المشركين، قال لا القتل فيما بينكم. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان. والتطاول في البنيان قد جاء أيضا في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فأخبرني عن أماراتها، قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. جاء في بعض الروايات في غير الصحيح وهي بإسناد لا بأس به، قيل من هم هؤلاء الحفاة العراة؟ قال هم هؤلاء العريض، يعني بعض ما كانوا عربا ليسوا مثل فارس والروم، ما عندهم بيوت إلا قليلة وصغيرة، أصبحوا يتطاولون في البنيان. والآن أطول بنايات في العالم وين موجودة؟ عندنا عند العريض، موجود في شرق الجزيرة وفي غربها أو في وسطها، فأصبح عندنا أطول ناطحات سحاب، فهذا من علامات الساعة. بعضهم يقول هل البنيان يعني شر؟ هو لا شك أن التفاخر فيه والتطاول فيه شر، وإلا ليس هو بحد ذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر المال ما جعل في البناء، شر المال ما جعل في البناء كما رواه الترمذي بسند صحيح، وأصله في البخاري من حديث خباب الأرت، وقال أن شر المال ما جعل في هذا التراب، وكان يزين بيتا له. فالتطاول في البنيان أيضا وقع وتتابع وكثر. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه إلا قوله فيها وتكثر الزلازل، رواه مسلم متفرقا كل هذه الألفاظ إلا لفظة وتكثر الزلازل فهي في البخاري. طبعا هنا ذكر ساق في هذا الحديث البخاري هذه الفتن وهي من أشراط الساعة، وهي تقريبا 7 أشراط، وهي مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع، وهي على أقسام: ما وقع على وفق ما قال، تقدم أشرنا إلى بعضه، والثاني ما وقعت مباديه ولم يستحكم، يعني بدأ يزداد مثل الفتن تزداد، والثالث ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع مثل انحسار الفرات عن ذهب وغير وبعض ما ذكر هنا. فالنمط الأول والمذكور منه هنا الذي وقع على وفق ما قال اقتتال الفئتين العظيمتين وظهور الفتن بداية ظهرتها وبدأ الهرج والقتل من عهد قديم ولا يزال، وتطاول الناس في البنيان أيضا بدأ ولا يزال، وتمني بعض الناس الموت. ومما ورد منه ووقع قتال الترك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمني رؤيته صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام يتمنون رؤيته، هذا وقع أيضا. ومنه حديث لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، يعني يتشبهون بهم في أشياء كثيرة من ملبس ومأكل ومشرب وزينة وغير ذلك. ومن النمط الثاني تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين وقبض العلم. ومن النمط الثالث الذي لم يقع بعد طلوع الشمس من مغربها، وأيضا ما ورد في الآيات العشر وانحسار الفرات عن جبل النداب، هذا كله لم يقع بعد. وأما قوله حتى تقتتل فئتين فعرفنا أنهما فئة معاوية وفئة علي، وتسميتهم أيضا مسلمين في الأحاديث. أيضا ورد أنهم قريبا من 30 الذين يزعمون أنهم رسول أنه يزعم أنه رسول الله، جاء في حديث حذيفة كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعد. نعم، قوله يتقارب الزمان أشرنا إليه. ومن معانيها ومن الأحاديث التي وردت في تقارب الزمان أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار، رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح. هذا طبعا معناه التشبيه وليس معناه أنه يتغير تتغير سنة وتقصر وتكون شهرا، لا، وإنما معناه التشبيه. ليس كأيام الدجال التي يوم كسنة، يعني تظل الشمس 6 أشهر طالعة 6 أشهر غاربة، ويوم كشهر لأنه بين أن اليوم كهذا الذي هو أطول فلا يكون إلا البطء. أما هنا قصر السنة فهو ذهاب البركة فيها، ولذلك شبه السنة تكون السنة كالشهر والشهر يكون كالجمعة والجمعة تكون كاليوم، وما في مناسبة. لو قلت أن الشهر كالجمعة يعني صارت السنة مو كالشهر، تصير 12 جمعة 12 أسبوع 3 أشهر ما تصير شهر، ليس كذلك؟ إذن المقصود قصر الوقت أو ذهاب بركة الوقت، حتى أن الناس بكثرة أشغالهم يظنون أن هذا حصل قبل سنة، وهو إنما يعني مثلا يقولون أتذكر بالأمس أو قبل شهر، فيقول لا ليس هذا قبل شهر، هذا قبل مثلا سنة من سرعة الوقت، يعني ويظن أنه قبل شهر. وهذا يحدث الآن عند الناس، يظن الناس أنه قبل سنة وهو قبل سنين مثلا. فهذا معناه أن الكاف للتشبيه لزوال البركة في الوقت، وسبب ذلك سهولة المواصلات كما ذكرنا وغيرها ومشاغل الناس وكثرة مشاغلهم حتى أن الوقت يسرع عليهم. قوله حتى يتطاول البنيان ذكرنا ما أشرنا إليه في تطاول البنيان، وأنه في ازدياد، وأنه في أزمنتنا هذا بلغ غاية من الطول شيئا عجب في جزيرة العرب، فهما الآن أطول بنيان في العالم. وقد ورد عن يعلى بن عطاء عن أبيه عطاء قال كنت آخذا بلجام دابة عبد الله بن عمرو بن العاص فقال كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا حجرا على حجر؟ قالوا ونحن على الإسلام، قال وأنتم على الإسلام. وهدم البيت طبعا في زمن ابن الزبير وبناه على قائد إبراهيم، ثم جاء الحجاج وهدمه ورجع كما كان، فكما أخبر عبد الله بن عمر. ولذلك ابن عمر بن الخطاب كان يقول لهم بعد قتلهم، يعني بعد هدم البيت وبعد قتلهم للحسين، قال لو أن أبا هريرة حدثكم، لأن ما أدرك هذا أبو هريرة رضي الله عنه، قال لو حدثكم أنكم تهدمون بيت ربكم وتقتلون ابن نبيكم ما صدقتموه، لكن وقع. فعبد الله بن عمرو يقول وأنتم على الإسلام. قال ثم ماذا؟ قال ثم يبنى أحسن ما كان، فإذا رأيت، يقول عبد الله بن عمرو لعطاء، إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم. البعج هو الشق بقوة، والكظائم هي القنوات التي تكون بين الآبار مثل الأنفاق. فإذا بعجت كظائم، يعني هذه الجبال شقت هذه الأنفاق ترون في مكة، ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال، يعني يجاوزها، إذا الحين وصلنا الساعة اللي تشوفها من 30 كيلو، فاعلم أن الأمر قد أضلك فخذ حذرك. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وفي رواية أخرى قال إذا رأيت مكة بعجت كظائم، ورأيت البناء قد أعلى أخاشبها، ورأيت الماء قد جلب إليها، والآن ماء تحلية وصلت إليها من البحر، كانت مكة تشكي قلة الماء، الآن ما شاء الله وصل إليها منك. فخذ حذرك واعلم أن الأمر قد أضلك، يعني قربت الساعة. وهو الذي ذكره جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدأ الآن الأحداث بين فتنة الدجال، قدمنا قربنا منه، لأن الآن انتهينا من هذا الباب. هناك أحداث قبل أن نقرأ الباب، باب الدجال، تكون بين يديه. فعن أم سلمة أم المؤمنين، وكذلك حفصة أم المؤمنين، وعائشة أم المؤمنين، ذكرنا حديثهم في الجيش الذي يغزو الكعبة، وهو جيش من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. اتفق عليه من حديث عائشة. وفي بعض طرقه قال صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وجاء في حديث بقيرة الهلالية رضي الله عنها عند الطبراني والحاكم وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا، يعني منكم من المدينة، فقد أضلت الساعة. قوله قريبا يعني في بيداء المدينة، وهي البيداء التي من الأرض. وفسرها أيضا بعض رواة الحديث، قالوا بيداء المدينة التي بعد الميقات، أرض مستوية على يمين الذاهب إلى مكة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فلما استوت راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. وهذا هو الخسف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات العشر في حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد أنه قال تذاكرنا الساعة فأشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من علية فقال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي لفظ ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، رواه مسلم. فهذا الخسف بهذا الجيش هو الذي يقع في جزيرة العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف الجيش؟ جيش من المسلمين يأتي من شمال الحجاز، يأتي لهذا الرجل الذي في البيت، خرج في البيت من قريش كما في نص الحديث، يأمون برجل في البيت. طبعا هذا الرجل هو المهدي، يعني هذا الذي يعني يذكرون في أحاديث المهدي. نعم الآن بنذكره إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المهدي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، رواه أبو داود سند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: النهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين. رواه أبي داود والحاكم سند صحيح. أجل الجبهة أي قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه. وأقنى الأنف القنا دقة الأنف في طول مع احتداب يسير في أعلى. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رواه ابن ماجه وأحمد بسند لا بأس به، أي يصلح في ليلة واحدة يتوب فيها الله أو يتوب فيها إلى الله عز وجل، ثم يكون خليفة للمسلمين بعد ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. متفق عليه. ومن دلائل المهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن حوالة، وهو عبد الله بن حوالة الأسدي رضي الله عنه، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، يعني بيت المقدس، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. ووضع يده على رأسه. رواه أبو داود وأحمد والحاكم بسند صحيح. وهذا يدل على أن دار خلافة المهدي تكون في بيت المقدس. ومما ورد في زمن المهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. رواه أبو داود بسند صحيح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله وقد فتحت، ثم فارس فيفتحها الله وقد فتحت، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. رواه مسلم. وجاء في الحديث الآخر أن بين خروج الملحنة التي في أثنائها يخرج المهدي وبين خروج الدجال 7 سنين. رواه أبو داود. فعندما يقضون على الدجال يتوفى الله المهدي بعد ذلك، كما في الحديث الذي ذكر مدة ملكه 7 سنين، يعني لا بد أنه أكمل المدة بقتل الدجال. وجاء في وصفه أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ولا يشبهه في خلقه، يعني في صورته. ومن صفاته ما ورد في صحيح مسلم وإن لم يذكر باسمه ولكن ذكر بصفته، فجاء عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مذي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حتيا لا يعده عددا. ونحوه أيضا عن أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم. وأهل السنة إذا ذكروا أحاديث المهدي يذكرون هذه الأحاديث فيها. وأما وقت خروج المهدي فيخرج عندما تبدأ الخسوف، حين يخسف بالجيش في بيداء المدينة. والخسوف تحدث في هذه الأمة عندما تملأ الأرض ظلما وجورا. وقد جاء في أحاديث أنه لا يخرج يعني المهدي حتى تملأ الأرض ظلما وجورا، فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والخسف والمسخ والقذف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هؤلاء الذين زاد فيهم الفحش والظلم والجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. رواه ابن ماجه. والقذف إما بحجارة أو يقذفون بغرق أو بجبل يوضع عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. رواه الطبراني بسند لا بأس به. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني جبل، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، يعني الجبل، عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وفي رواية قال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. وهذا الخسف أشبه ما يكون في مدينة البصرة التي أوشكت أن تكون رافضة تامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، يعني يا ابن مالك، إن الناس يمصرون أمصارا، يعني يبنون مدنا، وإن مصرا منها يقال له البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. رواه أبو داود بسند صحيح. فهذا هو الخسف الذي يكون في المشرق، لأن العراق هي التي تسمى مشرق المدينة. وجاء رجل إلى حذيفة رضي الله عنه فقال: إني أريد الخروج إلى البصرة. فقال: إن كنت لابد لك من الخروج فانزل عذواتها ولا تنزل سرتها. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. سرتها يعني وسطها، عذواتها يعني الأرض الطيبة البعيدة من السباخ، وهي في أطراف البصرة. وعن غالب بن عجرد رحمه الله قال: أتيت عبد الله بن عمرو أنا وصاحب لي وهو يحدث الناس، فقال: ممن أنتما؟ فقلنا: من أهل البصرة. قال: فعليكما إذن بضواحيها. قال: إن دار مملكتها وما حولها مشوب بهم، يعني الخش. فكان غالب بن عجرد إذا دخل على الرحبة، يعني وسط البصرة، سعى حتى يخرج منها. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. أما الخسف الذي يكون في المغرب من الخسوف الثلاثة فلعله يكون في بلاد الشام، لأن هذا يسمى أيضا مغرب المدينة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12 ألفا. رواه البخاري. وعن ذي مخمر، وهذه الحادثة لم تقع، وعن ذي مخمر رضي الله عنه ابن الأخ النجاشي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. المرج هي الأرض المخضرة، والتلول جمع تل. فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: ألا غلب الصليب؟ فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم، فيجتمعون إليكم فيأتونكم في 80 غاية. رواه أبو داود بن ماجه وأحمد بن حبان بسند صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في اسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيجيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيجيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يعني لينصروا أهل الشام على الروم، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بن الأبي كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم. وجاء من حديث أبي هريرة ما يصف هذه المعركة أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بذابق، وهي مكان قرب حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين أخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. جاء في بعض الروايات أنه إذا فروا خسف بهم. فلعل هذا الخسف هو ثالث الخسوف الثلاثة، وهي في مغرب المدينة بلاد الشام. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج يعني الدجال، فبينما هم يعدون للقتال أي لقتال الدجال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة يعني صلاة الفجر، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم. ومما يتمم هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله، يعنون القسطنطينية. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه مسلم. وهذه المدينة هي القسطنطينية كما تقدم في حديث أبي هريرة. هناك مقولة لسفيان الثوري رحمه الله، وهي مهمة في الفقه زمن خروج المهدي، لأن الذين ادعوا المهدوية من الزمن الأول من عصر التابعين لما خرج من النفس الزكية وهو من آل البيت واسمه محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وكانت فتنة وقتل هو وقتل أخوه، وقضى على هذه الفتنة أو قضى قاتلهم أبو جعفر المنصور وتولى هو الملك لأنهم خرجوا في وقت ملكه. يقول سفيان الثوري: ثم خرج بعد ذلك مهدوية آخرين كل يزعم أنه المهدي وتكون فتنة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا مر المهدي ببابك فلا تتبعه حتى يجتمع عليه الناس، فلئن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، لأن قد يكون فتنة يجتمع عليه الناس يعني بعد الخسف. كم بقي الوقت؟ تونا ربع ساعة. طيب، هنا خبر ابن صياد، وهذا نختصر ما يحتاج أننا نقرأ. ابن صياد الذي خرج في زمن الصحابة يظن أنه المهدي، أحاديث وردت أنه الدجال، يظن أنه الدجال. ابن صياد هذا هو اسمه صاف ابن صياد من اليهود، وكان غلاما صغيرا في المدينة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صورته تشبه صورة الدجال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملتحفا عباءة له وله زمزمة تحتها صوت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يختل يمشي، ففي أتن فرأته أم صاف فقالت: يا صاف قم، هذا نبي الأميين قد أتى. فقام فقال: ويحها، لو تركته لبين، يعني بان لنا هل هو الدجال أو لا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر المجيء إليه ثم قال له: إني قد خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ. الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك من الكهان. وكان قد خبأ له سورة الدخان، يعني قرب يعرفها الدخ كان. وهذا ابن صياد عاش في المدينة ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الصبيان فمسكه فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت نبي الأميين، أتشهد أنت أني رسول الله؟ فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله ورسله. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: يا عمر، إن يكنه يعني الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، لأنه من أهل الذمة وهو صغير يعني طفل. فمن الذي سوف يقتله إذا كان الدجال حقيقة؟ يقتله عيسى عليه السلام. طيب، عاش بن صياد وادعى الإسلام، دخل في الإسلام وعاش بين الصحابة يرونه صباح مساء يمشي بينهم وصورة الدجال في وجهه، والحمد لله أنه كان بينهم، لذلك تواترت عندنا حديث الدجال، دائما يذكرونها الصحابة، يرون هذا تذكرون حديث الدجال ولا لا؟ هذه من الحكمة يعني. من الفائدة التي وجد ابن صياد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة حتى تنقل لنا حد الدجال بهذه الكثرة المتواترة. لقيه ابن عمر يقول لقيته في إحدى سكك المدينة فقلت له ما الذي أصاب عينك لأنها نفرت عينه. فقال لابن عمر لو شاء الله لخلقها لي في عصاي. هذا يراد ابن عمر يقول فزعم من معي أني ضربته بعصاي حتى تكسرت عليه. يقول أنا لم أشعر بهذا. يقول ابن عمر فانتفخ حتى سد السكة. انتفخ يخيل لهم هو كاهن ساحر وذهب يشكي إلى حفصة أم المؤمنين. فلما دخل عليها ابن عمر قالت له ما لك ولابن صياد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج من غضبة يغضبها يعني الدجال فإن كان هو الدجال فإذا غضب يخرج هين فاتركوه يعني داروه حتى لا يغضب. أيضا من قصصه أنه خرج مع أبي سعيد الخدري إلى مكة مع الناس فلما رجعوا يقول فلما رجعنا جلست عند متاعي فجاء ابن صياد وجلس بقربي. يقول وكرهت أن يجلس مني هذا القرب لما أرى من صورة الدجال في وجهه. يقول فقلت له الحر اليوم شديد ضع متاعك هناك عند الشجرة. يقول فذهب وضع متاعه ثم عاد إليه فقال لي يا أبا سعيد لو خفي على الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخف عليكم معاشر الأنصار. إن النبي صلى الله إن الناس يقولون أني الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال كافر وأنا مسلم وقال لا يدخل مكة والمدينة وها أنا في المدينة وذهبت إلى مكة ودخلت مكة وقال لا يولد له ولد وقد ولد لي ولد ونعم هو له ولدين كلهم من رواة الحديث. فيقول أبو سعيد الخدري قال يا أبا سعيد والله لقد هممت أن أعلق حبلا في هذه الشجرة حتى أختنق يعني شنق. يقول فراقبت لحاله رحمته فذهب وجاء لي بحلاب من الناقة وأعطاني قال يا أبا سعيد والله إني لا أعرف مكان الدجال ولو خيرت وأعرف أباه وأمه ولو خيرت أن أكون هو ما منعته. يقول فألقيت عليه الحلاب وقلت قبحك الله خير اليوم. هذه قصة أبو سعيد مع ابن صياد. طبعا ابن صياد ليس هو الدجال الذي يبين أنه ليس الدجال لحديث فاطمة بنت قيس وهو في صحيح مسلم وقد صححه البخاري لما سأله عنه الترمذي في سؤالاته للبخاري قال حديث فاطمة بنت قيس صحيح. وهو أن تميما الداري جاء وحدث النبي صلى الله عليه وسلم خبره وأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في صلاة إحدى صلاتي العشي أمر الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا إما الظهر أو العصر فصعد المنبر بعد الصلاة وقال مكانكم أو ليلزم كل مكانه وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم وقال إني لم أجمعكم لرغبة أو لرهبة ولكني جمعتكم لفرح نبيكم أو قال إن تميم الداري حدثني حديثا يوافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. ركب تميم الداري هو وأبناء عمومة له من لخم وجدام البحر فتاه فيه شهرا حتى أرست بهم السفينة إلى جزيرة فنزلوا في أقرب السفينة يعني القوارب التي تلحق بالسفينة لأجل أن السفن الكبار لا تصل من الشعب المرجانية والصخور يلتمسون الماء يعني الماء العذب. فدخلوا إلى الجزيرة يقول فلقيتنا دابة أهلب لا يرى قبلها أو لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر. فقلنا ويحك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم من أين أنتم؟ قالوا نحن من جزيرة العرب. قالت اذهبوا إلى رجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق وأشارت إلى دير. الدير من المعابد اليهود النصارى في سفح جبل. يقول ففزعنا منها وخشينا أن تكون شيطانة وذهبنا إلى الدير فدخلنا فإذا رجل عظيم الخلقة كأنه ضرير في عينيه عور وكأنه ضرير يعني عيونه كلها فيها فساد قد قيدت يديه إلى رجليه إلى عنقه بالسلاسل وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالسلاسل يعني مربط بالسلاسل. فقلنا ويحك ما أنت ما شأنك؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني أنتم من أين؟ قالوا نحن من نصارى جزيرة العرب. قال هل بعث النبي الأمي؟ قالوا نعم. قال هل قاتلت العرب؟ قال نعم. قال أما أنه سوف يظهر عليهم ويظهر على فارس والروم. ثم قال ما شأن بحيرة الطبرية؟ قالوا عن أي شأنها تسأل؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا نعم ماءها كثير. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، أخبروني عن نخل بيسان وعين زغر، وهذه نخل بيسان وعين زغر بين الأردن وفلسطين. فقالوا النخل كثير ومثمر والعين يسقى منها، قال توشك العين أن يذهب ماءها والنخل لا يثمر، فيؤذن لي فأخرج فلا أدع مدينة ولا قرية ولا مورد ماء إلا وطئته بقدمي هذا، أو قال لا أدع قرية ولا مورد ماء إلا وطئته بقدمي هذا إلا مكة وطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا انتهى فرح نبيكم، ألا إن هذه طيبة، ألا إن هذه طيبة، ألا إن هذه طيبة، يعني المدينة، ألا إنه في بحر الشام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في المشرق، وأشار إلى المشرق 30 مرة أنه إلى جهة المشرق. هذا باختصار حديث فاطمة. الوقت هو الدجال، لا هو يخرج من خراسان وهمه المدينة ثم ينصرف إلى الشام، لكن كل العالم يمتحنون به، الأحياء كلهم يمتحنون به، لكن مقتله في سوف نذكر الحين الدجال، خلونا نخلص بسرعة. من بني إسحاق، نعم، يعني بني إسحاق يعني من أسلم من غير العرب، يعني هذا معنى أن هذا الجيش يكون كثيرا منهم، وكثير طبعا ممن أسلموا ممن هم لا ينسبون إلى قبائل عربية مسلمين كثر، فإذا كان الجيش أكثرهم من بني إسحاق فيقال هذا جيش من بني إسحاق مثلا، وإن كان قائدهم يعني المهدي شرطة يعني تشارطوا على الموت، اتفقنا أن نموت، يا نموت يا ننتصر، فتثنى يعني يموتون. ها؟ نعم يتبايعون عنهم. باب ذكر الدجال اللي عندكم ما دام في وقت ناخذه لعلنا ننهي ان شاء الله، بس تحملوا السرعة. طيب، عن قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله من ذلك. متفق عليه، يعني وإن كان معه جبل خبز أو نهر ماء هو أهون على الله أن يضركم يا أصحاب محمد. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. متفق عليه. لو نترك يعني شرح الحديث أنا بأشرح بعدين شرح الألفاظ نأتيها إن شاء الله في آخر. عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. متفق عليه. وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وعن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. متفق عليه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة، يعني رؤيا منامية، فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يفراق رأسه ماء. قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن. متفق عليه. وابن قطن هذا رجل من خزاعة. عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. متفق عليه. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نارا وماؤه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي الباب يعني يقول الإمام البخاري عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. باب لا يدخل الدجال المدينة. عن أبي سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض الصباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه متفق عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال متفق عليه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله متفق عليه ما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال من نوح عليه السلام كما كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكان كثيرا ما يحدث أصحابه عن الدجال حتى قال بعض الصحابة لقد خشينا أن يخرج علينا من طائفة النخل إلى أن حذرهم صلى الله عليه وسلم من الدجال في خطبة حجة الوداع يقول ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما كنا ندري ما حجة الوداع قال فحدثنا حديثا طويلا عن المسيح الدجال فكان مما قال إنه أعور وربكم ليس بأعور فأما صفته ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحمر جسيم كما مر بنا وجاء أنه أقمر أزهر هجان عند أحمد بسند صحيح ومعنى أقمر أزهر هجان هو اللون شديد البياض يقرب من المهق وهذا لون تكرهه العرب يقرب من المهق والبهق عريض النحر يعني الرقبة كما عند أحمد أنه عريض الرقبة جعد الشعر قطط يعني شديد جعودة الشعر ومن ورائه حبك حبك يعني شديد الجعودة يرى من ورائه قد اشتد تجعده وجفال الشعر كما في مسلم جفال الشعر يعني شعره جفل ثائر وشديد الجعودة كأنه أغصان شجرة أجلى الجبهة يعني انحسر الشعر عن مقدم رأسه إلى هنا يقال أجلى إلى هنا وأجلى إلى هنا وأجلح إلى هنا ما بعد عدل أصلع يعني. طيب قد انحسر شعره عن مقدم رأسه فيه دفء يعني الدفء نوع من الاحتداب يعني فيه هدف وليس الاحتداب الكامل أفحج القدمي يعني قدمي فيها تباعد وهذا عند أبي داود أيضا سند صحيح وأما صورة وجهه فهو أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية طافية يعني لا يرى بها عنبة يعني فيها خضرة متفق عليه وجاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها زجاجة خضراء هذا يفسر كأنها عنبة لأن العنب كان معروفا أخضر عند أهل المدينة وهذا يناسب كما قلت كأنها زجاجة خضراء يناسب قوله صلى الله عليه وسلم كأنها عنبة طافية يعني ليس فيها بصر وفي الحديث الآخر وهو فيه نظر يعني ليس في قوة يعني بعضهم يحسن كأنها النخامة في الجدار المجصص وهذا يبين أن لونه بياضه شديد هذه هي العين اليمنى وأما عينه اليسرى ممسوحة عليها ظفرة غليظة الظفرة الغليظة هي اللحمة الحمراء التي تنبت في مآقي العين فترتفع حتى توشك أن تسد العين وهذا يفسر لنا قول تميم الداري كأنه ضرير لما دخلوا عليه لأن عينها اليمنى يعني كأنها النخامة أو كأنها عين خضراء زجاجة خضراء والعين الأخرى أيضا فيها هذه اللحمة التي توشك أن تسد العين يقول بعضهم يقول طيب كيف يشوف هي يشوف الخبيثة كيف يشوف بعين هذه لو ما يبقى لها خصا صغيرة وحتى لو أنها أعمى ويمشي هذا من الفتنة لو يعني كان لا يس له بصر قوي لكن هذا العور لو كان ما يزعمه أنه رب فليصلح العور الذي في وجهه ويصلح هذا الوصف الشائن له حتى جاء في وصفه أن رأسه في صعد في صغر عريض النحر والرأس في صغر هذا كله من الأوصاف التي غير ممدوحة جاء في حديث ابن عمر أنه أعور العين اليمنى وجاء في حديث حذيفة أنه أعور العين اليسرى كما في صحيح مسلم وفي حديث أنس قال أعور العين اليسرى عليها ظفرة كما في مسند أحمد بسند صحيح فعرفنا أن كلا عينيه فيهما نقص ظاهر لكن عينه اليسرى عليها ظفرة غليظة وهي الممسوحة وعينه اليمنى هي التي كأنها عنبة وكأنها زجاجة خضراء وهي طافية ليس فيها بصر مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا مؤمن قارئ أو غير قارئ كاتب أو غير كاتب فلو كان المؤمن أميا لا يقرأ ولا يكتب فإنه يقرأ ما هو مكتوب بين عيني الدجال وجاء في الرواية الأخرى يتهجاها الصحابي قال كافر وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما مر بنا، يقول: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سط الشعر يفاد بين رجلين. الحديث متفق عليه. وقد أشكل على بعضهم هذا الحديث فقالوا: كيف يدخل الدجال مكة ويطوف بالكعبة؟ هذا مشكل. نعم مشكل، لكن هذه رؤية منامية. والجواب أن هذه رؤية منامية، والرؤى المنامية أول، وتأويل هذه الرؤيا أن كلا الرجلين، هذا فيما أظنه أنا، أن كلا الرجلين يطوف الأرض يمسحها، عيسى عليه السلام والدجال، لكن هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلالة، هذا معنى الحديث، فلا إشكال في ذلك عند أهل السنة. وأما سبب خروج الدجال فمن غضبة يغضبها، فلقد لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة، وتقدم بنا أن حفصة قالت: إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها. وأما أصل ديانته فلقد ظهر من حديث ابن صياد أنه من اليهود، واليهود هم أتباعه الذين يتبعونه من مشرق الأرض، وهو في جزيرة في بحر في المشرق كما في حديث الجساس. الحمد لله مناصبة. وهو في جزيرة في بحر في المشرق كما في حديث الجساسة، وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني يشبهون من يأجوج ومأجوج. وهذا رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح. وهذه صفة من هم في شرق الأرض. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن الدجال خوز وكرمان في 70,000 وجوههم كالمجان المطرقة. وخوز وكرمان هم في شرق في المشرق أيضا، يعني في جهة إيران أو مشرق إيران. قال: وفي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. وأصبهان في المشرق أيضا، والطيالسة هي لباس على الرأس فيها زخارف على جانبيها قبل الوجه، تشبه هذه العمائم يلبسها اليهود في أصبهان، وهم في محلة فيها اسمها اليهودية لأن سكانها كلهم يهود، وفيها اليوم أكثر من 70,000 من اليهود. وهؤلاء هم خاصته الذين يكونون معه ويقاتلون معه. واليهود إنما فتنوا بهذا الدجال لتكذيبهم بمسيح الهدى عليه السلام، وكذلك هؤلاء الرافضة ومن كان على شاكلتهم من الخوارج الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. رواه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ: يخرج الدجال في عراضهم. رواه ابن ماجه بسند صحيح. وأما أهل السنة فيفرون من الدجال وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الفرار منه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. رواه مسلم. وهذه هي السنة في الفرار من الفتن، والدجال أعظم فتنة. وفي حديث النواس من سمعان الأذان. طيب. وفي حديث النواس من سمعان قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالقيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، سارحتهم يعني من الإبل والغنم والبقر، وأسبغه ذروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعاصيب النحل. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، جنته نار وناره جنة. وفي رواية: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. رواه مسلم. وفي رواية قال: فليلقي بنفسه في النهر الذي يرى أنه نار، إنما هو ماء عذب طيب، وجنته أو النهر الذي ترى أنه ماء إنما هو نار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. متفق عليه. ينصب الرواق في سبخة الجرف عند الضريب الأحمر، وهو جبل صغير أو تل صغير أحمر يقطعه طريق الخواجات، الذي خلف أحد، وهو جبل صغير ممتد يقطع الطريق الذي من وراء أحد عن محجن ابن الأدرع رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ قاله ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن المسجد ضخامته كالقصر. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتا. طيب ننتظر الأذان. فيقول الدجال لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتا، يعني في يده السيف، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص، يعني تخلص فيه المدينة من المنافقين. رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح. وهذا من دلائل النبوة، وقد أصبح المسجد النبوي اليوم قصرا أبيض. فيخرج إليه يومئذ رجل ممتلئ شبابا، هو خير الناس أو من خير الناس، فتلقاه المسالح مسالح الدجال، يعني أهل السلاح، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته؟ أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، يعني المنشار، من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يجعل قطعة ها هنا وقطعة ها هنا كما يرمى الغرض بالسهم. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يمر في الوسط، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما يتهلل، فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، الترقوة هذه أسفل الرقبة، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه مسلم. وهذا الرجل الذي خرج إلى الدجال هو شخص واحد، وليس هذا الأمر لأحد غير هذا الرجل، فلا يجوز لغيره من الناس أن يخرج إلى الدجال فيقع في فتنته، بل على المسلم الفرار منه كما تقدم في الأحاديث. وهذا الرجل أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأنه وقف في وجه أعظم فتنة على وجه الأرض. ثم بعد ذلك تصرف الملائكة وجه الدجال إلى الشام حيث مهلكه. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. رواه مسلم. فيتوجه إلى الشام، وهناك المهدي ومن معه في بيت المقدس، فيحاصرهم الدجال حصارا شديدا. فينزل حينها عيسى بن مريم عليه السلام على جناحي ملكين عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرفوه، هو رجل ربعة من الرجال، عريض الصدر ضامر البطن، كأنما خرج من ديماس، يعني من المغتسل، يتحدر من رأسه مثل الجمان، أشبه الناس به عروة ابن مسعود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه سيم الأنبياء، إذا رأيتموه عرفتموه، يعني لا إشكال عليكم في معرفته، فعليه سيم الأنبياء. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما صعد مع الناس يترقبون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يقول: لما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فسيم الأنبياء تعرف لما فيها من التقوى التي تظهر على وجوههم صلوات ربي وسلامه عليه. فينزل عيسى عليه السلام ويأتي المؤمنين في بيت المقدس. قد اشتد عليهم الحصار وعزموا على القتال وقالوا غدا نواجهه حتى يفرق الله بيننا وبين عدونا، فيجهزون سلاحهم، فإذا قيمت صلاة الفجر فإذا برجل قد دخل وسمعوا صوته يسلم، قالوا هذا صوت رجل، فأهبوا إلى السلاح، فإذا هو عيسى عليه السلام، فيستبشرون به، يقول له المهدي صل يا روح الله أو يا كلمة الله، فيقول عيسى عليه السلام صل أنت فلك أقيمت تكريمة الله لهذه الأمة، بعضكم على بعض أمراء، فيصلي المهدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منا آل البيت من يصلي خلفه ابن مريم، ثم إذا صلوا الفجر يقول عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فإذا فتحوا الباب وقعت عين الدجال على عيسى عليه السلام، فيبدأ يذوب كما يذوب الملح في الماء ويفر هاربا، ولو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يلحقه عيسى عليه السلام ويقول إن لي فيك ضربة، حتى يدركه عند باب لد ويقتله ويريهم دمه في حربته، رواه مسلم. فاليهود قد مات ربهم المزعوم أمام أعينهم، فحينئذ يتفرقون خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر يقول يا عبد الله يا مسلم تعال إن خلفي يهوديا فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وشجر الغرقد هو شجر العوسج، فهي أول ما تبدأ عوسجة، فإذا كبرت وعظمت صارت غرقدة، يمكن للإنسان أن يختبئ في وسطها، فيقتل اليهود مقتلة عظيمة لم يرى مثلها. وهذه التي تسمى عند غيرنا، عند اليهود وعند النصارى يسمونها هرمجدون، أي معركة الجبل، يعني جبل بيت المقدس، التي فيها قتل اليهود الذين هم رجس أهل الأرض، ثم يمسح عيسى عليه السلام وجوه المؤمنين ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، رواه مسلم. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. طبعا الأسباب المنجية من الدجال هي كما تقدم معنا في الأسباب المنجية من الفتن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي منكم به في وجهه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها تقيه فتنته، وكذلك الفرار منه وعدم لقيه، الذهاب إلى المدينة ومكة إن كان صالحا، وإلا إن كان منافقا أو فاسقا سوف يخرج، نسأل الله السلامة. وباقي الأسباب المنجية قد تقدم ذكرها. باب يأجوج ومأجوج. عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. يأجوج ومأجوج اسمان اشتقاقهما من الأج، وهو سرعة العدو، ومنه أجت النار أجيجا إذا التهبت وأسرعت، ومن الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة المحرق المؤذي للحلق من شدة ملوحته، ومن ماجة يموج يعني إذا اضطرب اضطرابا شديدا، ومنه موج البحر. وكل هذا الاشتقاق مناسب لحال يأجوج ومأجوج وصفاتهم، فهم في مشيهم كأجيج النار وسرعتها في الأرض، ينشفون المياه ويهلكون الحرث والنسل، وهم أيضا لا خير فيهم البتة كالماء الأجاج المحرق من ملوحته، وهم أيضا حين يخرجون يضطربون كثرة كموج البحر الهائج المغرق، كما قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أما جنسهم فهم من ذرية آدم عليه السلام بلا خلاف بين أهل العلم، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، وفي رواية من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فدل الحديث على كثرة يأجوج ومأجوج وأنهم من ذرية آدم وأنهم من الكفار. أما أشكالهم وأشباههم فهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم ممن سكن شرق الأرض من الترك المغول وخوزن وكرمان. وأما ما جاء من آثار أن منهم الطويل الذي كالنخلة والقصير الذي يلتحف أذنه ويفترش الأخرى فهذا كله كذب وزور لا يصح منه شيء. ولقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف. الشعاف هي الشعر الناعم المتطاير الذي يكون في أسفله شقرة من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة، رواه أحمد بسند صحيح. وهي جمع مجن، والمجن هو الترس، ومعنى المطرقة أي جعل عليها الجلد طاقا فوق طاق وثبتت بالأزرار في وسطه فيخرج جنبيه، كما هو حال أولئك الذين في شرق الأرض سطح الوجوه، يعني داخل وسط الوجه وبارز الجنبين. وقد دل خبرهم في القرآن مع ذي القرنين أنهم يعيشون على هذه الأرض في الشمال الشرقي، وكانوا يغيرون على أولئك القوم الذين شكوا إفسادهم إلى ذي القرنين، وكانت يأجوج ومأجوج يخافون من ذي القرنين لقوة جيوشه فيفرون منه، وكانوا يدخلون من ثغرة بين جبلين على أولئك الضعاف. وورد عن ابن عباس أن سد ذي القرنين بين جبلي أذربيجان وأرمينيا، وهما في جمهورية جورجيا اليوم شمال أذربيجان وأرمينيا، وفيها مضيق داريال الذي كان فيه السد وربما تهدم الآن كله، ولكن لا يتسلطون إلا بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال. وأكثر أتباع الدجال من جنسهم، فصفة أتباع الدجال كما في حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: يتبعه أناس وجوههم كالمجان المطرقة، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه. إذن هم على هذه الأرض وهم يسكنون في شمال شرق الأرض في قارة آسيا في تلك المناطق الممتدة الكبيرة الواسعة جدا، وأكثر سكان الأرض هناك، فهم من تلك الأجناس التي أوصافهم صغر العيون وذلف الأنوف وعراض الوجوه على صفة يأجوج ومأجوج، وهم كثير العدد. وجبال القوقاز التي فيها جبلي أذربيجان وأرمينيا تمتد من بحر قزوين إلى البحر الأسود، وطولها 1200 ميل وارتفاعها ما بين 4 إلى 6 أميال، وهي أطول الجبال بعد جبال الهيمالايا. وكان بحر قزوين يسمى عند العرب بحر الخزر، ومعناه صغار الأعين. فكل تلك المناطق سكانهم من هذا الجنس، والمراد أنهم ينزلون من هذا المضيق الذي كان فيه السد إلى بلاد العرب، لأن فتنة يأجوج ومأجوج على العرب فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، متفق عليه. وتنتهي فتنتهم عند بيت المقدس، لا يمتدون إلى غيرها من البلاد، إنما مقتلهم ونهايتهم في بيت المقدس. ومما يؤكد أنهم من ذاك الجنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، رواه مسلم. وهذا الجنس الذي في شرق الأرض الآن هم أكثر من الروم، وأعظم موت سوف يأتيهم في الأزمنة القادمة هو هلاك يأجوج ومأجوج الذي تخيس بهم الأرض في بيت المقدس وما حوله بدعاء عيسى بن مريم عليهم، فحينها يقل عددهم وتكون الروم أكثر الناس. يقول الله تبارك وتعالى في سد ذي القرنين: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فقبائل يأجوج ومأجوج التي كانت خلف سد ذي القرنين لم يستطيعوا نقب هذا السد في ذاك الوقت ولا صعوده، لكن بدأ هذا السد ينفتح ويتهدم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش الذي مر بنا، قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة وجعلها في أصلها في أصل السبابة، وضم عليها الإبهام ضما شديدا، يعني لا تكاد أن ترى هذه الفتحة. وبعضهم قال حلق 10 فتكون السبابة على رأس الإبهام، يعني هكذا. وبعضهم قال 90 وهي أضيق من 10. قال صلى الله عليه وسلم: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وعقد 90، رواه البخاري. إذن السد انفتح من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح منه هكذا معناه أنه في تهدم مستمر، وهذا يبين بطلان الرواية التي فيها أنهم يحفرون ويقولون غدا نكمل، وإن صححها بعض أهل العلم لكنها غلط، وقد أعلها الإمام البخاري وأشار أنها من كلام كعب الأحبار، وأنكرها الإمام ابن كثير لما فيها من ألفاظ منكرة، منها أن مواشي المسلمين ترعى من جسوم يأجوج ومأجوج، وهذا منكر ومعروف عند أهل الإسلام أن المواشي التي ترعى من الجيف تسمى الجلالة، لا تؤكل إلا بعد 40 يوما من الرعي تطهيرا لها على الصحيح. وفي هذا الحديث يقول: فتشكر عليه، يعني تشكر على لحوم يأجوج ومأجوج، أي تسمن البهائم عليه، أعظم سنه وأحسنها. وهذا كله يدل على نكارة هذا الحديث، بل حديث الصحيحين يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم، وذاك الحديث فيه أنهم يحفرون ويوشك أن يخرجوا، فيقولون: نكمل غدا، فيعود كما كان، فيقولون في آخر يوم يريدون أن يخرجوا فيه: نكمل غدا إن شاء الله. وهذا من نكارته، فكيف يقولون إن شاء الله وهم كفرة؟ ثم بعد ذلك يقول: فإذا رأوا شعاع الشمس انفتح السد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم منه هكذا، ولم يقل ثم انهدم. ولو كان كما في هذا في هذا الحديث فمعناه أنه انهدم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بيده وحلق بإصبعيه معناه أنه يفتح شيئا فشيئا حتى ينهدم بعد مدة، وإلا كان وصفه بإصبعين لا حاجة له. ثم السد لا يعنينا مكانه رأيناه أم لم نره، وإنما نعلم بأنه سوف يتسلطون في زمن عيسى عليه السلام سواء وقفنا على السد أو لم نقف عليه. جاء رجل وقال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر، وهو البرد من البرود اليمانية التي تكون فيها خطوط طريقة حمراء وطريقة سوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيته، رواه البخاري معلقا في صحيحه، أي حقا رأيته. فهذا هو السد طريقة سوداء يعني من حديد، وطريقة حمراء يعني من نحاس، وهكذا بناه ذو القرنين. وفي حديث النواس بن سمعان بعد مقتل الدجال يقول فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله، بقتالهم أي لا قدرة لأحد في قتال، فحرز عبادي إلى الطور، وهو جبل الطور في سيناء. والمراد بهم الذين مع عيسى عليه السلام في بيت المقدس. يقول ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يعني كل واحد منهم يشرب كشربنا، فهم من بني آدم لكن من كثرة العدد يشربون البحيرة، وآخر الزحف يقول كان هنا ماء، فالأرض كأنها ندية رطبة. وقال إن مقدمتهم في بيت المقدس ومؤخرتهم عند دجلة والفرات، يعني مؤخرة الجيش. يقول ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس سمي بالخمر لأن الأشجار تغطيه، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، وذلك فتنة وإملاء لهم. قال ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار، خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أن يدعونا ويقنطون عليهم، فيرسل الله في رقابهم النغف فيصبحون موتى أو فرسا كموت نفس واحدة. والنغف هو دود ينبت في أنوف الإبل يأكل في أدمغتها حتى تموت، ينبته الله في رقاب يأجوج ومأجوج فيموتون في وقت واحد، أي تخيص بهم الأرض. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، والبخت هي الإبل الضخمة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، بيوت المدر المبنية من حجارة وبيوت الوبر من الشعر، لا يكن منه أي لا تقي أحد من هذا المطر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة من كثرة المياه في الأرض تراها كأنها مرايا، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك ودري بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها، يعني إذا أكلوا ما فيها من حب وبقي قشر الرمان مجوفا يكون كالبيت من عظمه يستظلون به، ويبارك في الرسل يعني الحليب الذي يحلب، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس أي العدد من القبائل تكفيهم ناقة واحدة من كثرة حليبها، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة من القبيلة، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وهذا يعني عظم ثمن الثور في ذلك الزمن لأن الناس بحاجة الثور للحرث والزرع، وتكون الفرس بدريهمات لانقطاع الجهاد وهم أهل صلاح وليس أهل فخر وخيلاء، والأرض كلها أصبحت مسلمة فلا حاجة تذكر للخيل، وتعود جزيرة العرب مروجا وأنهار، ويستوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين ليس فيها بين 2 عداوة، ويحج البيت ويعتمر بعد يأجوج ومأجوج، وكذلك عيسى عليه السلام يحج ويعتمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بابن مريم ملبيا من فج الروحة بحج أو بعمرة أو لا يثنيهما، رواه مسلم. وتكلم الأسد الإنس ويكلم الرجل فخذه وعذبة صوته وشراك نعله. قال وتنزع حمة كل ذات حمة، يعني ينزع سم كل ذات سم كالعقرب والحية والنملة وغيرها فلا تؤذي الناس، حتى إن الغلام الصغير يدخل يده في فم الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، لأن عيسى عليه السلام يحكم بعد المهدي الهاشمي القرشي، فهو آخر خلفاء قريش، ويحكم نبي الله عيسى 40 سنة، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ويموت، وريح نفسه يوجد من مسيرة شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم العيش زمن المسيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدركه منكم فليقرئه مني السلام. ويكسر نبي الله عيسى الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ثم بعد تمام حكمه يتوفاه الله ويصلي عليه المسلمون، ثم يبدأ الأمر ينقص شيئا فشيئا، ويكون ذلك سريعا. بقي وقت، انتهى الوقت. طيب إلى هنا يكفي، والأمر يعني الباقي ترجعون له في أخبار الأشراط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.